إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة دون التهور لا يفكر صاحبه، ولا يميز بين المحمود والمذموم. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، وأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد. وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، والصبر صبران: صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة، كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند غضب وجرعة صبر عند مصيبة. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في الشعب. والجرعة بالضم والفتح، فأما بالضم فالجرعة اسم من الشرب اليسير، وأما الجرعة بالفتح فالمرة الواحدة منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر الوجه عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. تقول: غار الماء غورا وغؤورا، وغور أي ذهب في الأرض وسفل فيها. وقال اللحياني: غار الماء وغور، ذهب في العيون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. فقال: ليس بذلك، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: أما الرقوب بفتح الراء وتخفيف القاف، والصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله في كلام العرب الذي يصرع الناس كثيرا، وأصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد. ومعنى الحديث أنكم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعا، بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه، فيكتب له ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه، ويكون له فرطا وسلفا. وكذلك تعتقدون أن السرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم، وليس هو كذلك شرعا، بل هو من يملك نفسه عند الغضب، فهذا هو الفاضل الممدوح. وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال الله تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم، حيث قال: لا يفرحون إذا نالت سيوفهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وهذا من قصيدة بانت سعاد المشهورة، وقد مدح فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخص المهاجرين بالمدح فيها دون الأنصار، ثم مدح الأنصار بعد ذلك بقصيدة مطلعها: من صره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار. والبيت الذي ورد فيه الاستقامة أثبته الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى هكذا: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كثرا وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وكذلك قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في صفة الأنصار رضي الله عنهم: لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. وهو من قصيدة لحسان في الرد على الزبرقان بن بدر شاعر بني تميم، وقد ارتجلها حسان ارتجالا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومطلعها: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبعوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر. يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين أي عند المصيبة والنعمة يدعوهم إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لما قيل له وقد بكى لما رأى إبراهيم في النزع يعني إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بكى لما رأى إبراهيم في النزع قيل له أتبكي وأنت تنهى عن البكاء فقال صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية فجمع بين الصوتين. والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رواه الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه في حجره فبكى فقال له عبد الرحمن أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء قال لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. قال الترمذي وفي الحديث كلام أكثر من هذا وقال وهذا حديث حسن وحسنه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي. وفي رواية إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة وهذا هو رحمة ومن لا يرحم لا يرحم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا وإنا بك لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. وذكر المنذري في الترغيب والترهيب حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا وليس معناه أنه خرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر وشرك دون شرك ونفاق دون نفاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. أخرجه البخاري ومسلم. وقال النووي رحمه الله الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من العين والقلب فمن الله وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان، إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وصحح إسناده الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: دعهن يبكين وإياكن ونعيق الشيطان، إنه مهما يكن من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة، ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى، أي قضت؟ قالوا: يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. أخرجه البخاري ومسلم. واشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النساء في البيعة ألا ينحن. فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وأخرج مسلم في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن، فما وفت منا غير خمس، منهن أم سليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. أخرجه مسلم من طريق أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار. وهذا إسناد صحيح قاله في الزوائد ولدانه ثقات، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال في القتلة والمصائب والفرح: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحة من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. أخرجه الإمام أحمد في المسند، وصححه الشيخ شاكر، وأخرجه أبو داود، وضعفه الشيخ الألباني. وأعف أفعل تفضيل من العفة: إن أعف الناس قتلة، والعفة الكف عما لا ينبغي، أي الذي أعف من أهل الملة أهل الإيمان، والقتلة بكسر القاف اسم هيئة. إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التمثيل بالجثث، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل الولدان وعن قتل النساء، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلول، كما نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الغدر. والسرية قطعة من الجيش تخرج منه تغير ثم ترجع إلى الجيش، وأما الوليد فهو الصبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك مما أمر الله تعالى به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ونهى عن لباس الحرير والتختم بالذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم، كما في صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو إبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وأخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. وأخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذم الذين يستحلون الخز والحرة والحرير والخمر والمعازف وجعل فيهم الخسف والمسخ إن هم ارتكبوا ذلك. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله يضع العلم فيمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الحر بالحاء المهملة المكسورة والراء المخففة الفرج، والمعنى يستحلون الزنا. وأما السارحة فالماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها وتروح، والتبييت هو الإهلاك بالليل. وقوله يضع العلم أي يدكدك الجبل. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته. وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزنا. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما، وعند الفرح أن يصبر على عدوانه، وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين، الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، والصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله فكالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات. وكذلك أصوات الشهرة في الفرح، فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في العرس والأفراح للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة، وهي التشبيب وأشعار الغضب والحمية، وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمرافي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال ربنا جل وعلا ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ولهذا أخبر أنهم أي أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم من الله، وهذا هو الغي، وهو خلاف الراشد، كما أن الضال الذي لا يعلم مصلحته هو خلاف المهتدي. قال الله جل وعلا: والندم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة عن العرباض رضي الله عنه، وصححه الألباني، وأخرجه الحاكم ولفظه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، إن هذا لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. قال الشيخ فؤاد عبد الباقي غفر الله له ورحمه: بليغة، أي من المبالغة، أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف، ووجلت أي خافت، وذرفت أي سالت، والنواجذ الأضراس. تركتكم على مثل البيضاء، البيضاء أي الملة والمحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا. إنما المؤمن أي شأن المؤمن كالجمل الأنف، أي الذي جعل الزمام في أنفه فيجره من شاء من صغير وكبير إلى حيث يشاء، حيثما قيد أي حيثما سيق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة، إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة. والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح ونجاته بالسفينة: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، إلى قوله: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والفرقان أن يحمد من ذلك ما حمده الله ورسوله، فإن الله تعالى هو الذي حمده زين وذمه شين دون غيره من الشعراء والخطباء وغيرهم. ولهذا لما قال القائل من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حمدي زين وذمي شين، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الله. وقد أخرج الترمذي رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الألباني. وقال الحافظ: روى الطبري من طريق أبي إسحاق عن البراء قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال: ذاك الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والله سبحانه حمد الشجاعة والسماحة في سبيله، كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث في الصحيحين. وقال الحافظ: المراد بقوله حتى تكون كلمة الله العليا يريد كلمة التوحيد، يريد كلمة توحيد الله، وهي المراد بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة القضية. قال الراغب: كل قضية تسمى كلمة، وإن كانت قولا فعلا، والمراد هنا حكمه وشرعه. وأما الحمية فهي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وذلك أن هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما كان لأجل الغاية التي خلق لها الخلق كان محمودا عند الله، وهو الذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به، وهذه هي الأعمال الصالحات. ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة، ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق، أي وليس له في الآخرة من نصيب ولا حظ. ومن يعمل لله لكن لا بشجاعة ولا بسماحة فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. فهذه الأخلاق والأعمال يحتاج إليها المؤمن عموما، وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة، فإنهم محتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب والمصائب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم. وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرا على من يسره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح، وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولما كان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن وما يتعرض به المرء للفتنة، صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب السلامة من الفتنة، كما قال تعالى عن المنافقين: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك في نساء بني الأصفر؟ وبنو الأصفر هم الروم، وكان ذلك في غزوة تبوك. فقال: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر على النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذن لي ولا تفتني. أخرج الطبراني في الكبير بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال لجد بن قيس: هل لك في بنات الأصفر؟ فقال: أذن لي ولا تفتني. فأنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني. فأخرج بالإسناد نفسه مثله، إلا أنه قال للجد بن قيس: ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إن امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن، فأذن لي في الجلوس ولا تفتني. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الحديث كما قال محقق المعجم الكبير الشيخ حمدي السلفي قال فيه يحيى الحماني وهو ضعيف، قال: والضحاك لم يسمع من ابن عباس، وبشر بن عمارة ضعيف كما في المجمع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة واستتر بجمل أحمر، وجاء في الحديث: إن كلهم مغفور لهم إلا صاحب الجمل الأحمر. فأنزل الله فيه: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال: فكان أول من صعدها خيلنا، خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له. قال النووي: قال القاضي: قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس المنافق. وأخرج الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. رواية الترمذي ضعفها الألباني، والحديث عند مسلم كما مر. قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها تعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحظور هلك. وفي الحلال من ذلك من معالجة النساء ما فيه بلاء، فهذا وجه قوله ولا تفتني. قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا. يقول إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد، هذا نفسه فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيها من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. فتدبر هذا، فإن هذا مقام خطر، والناس فيه ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة زعموا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج. فهؤلاء يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة بزعمهم، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخوارج. وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا لئلا يفتنوا، وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية. وهذه حال كثير من المتدينة، يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون به كلمة الله هي العليا، يتركونه لئلا يفتتنوا بجنس من الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منها. وإنما الواجب عليهم، وهذا هو القسم الثالث الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في قوله والناس فيه ثلاثة أقسام، هذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي قسم يأمرون وينهون ويقاتلون وفعلهم فتنة، وأقوام يتركون الأمر والنهي والقتال جملة، والقسم الثالث الوسط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكنه لما لم يكن منصوصا عليه صراحة تصرف فيه بعض من نشر رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالشيخ الدكتور جميل غازي رحمه الله تعالى، فتصرف في النص وقال والناس فيه على قسمين، وتبعه أيضا الدكتور رشيد سالم رحمه الله تعالى مع نص الدكتور سالم على أن الثابت في المخطوطة التي اعتمدها هو والناس فيه ثلاثة أقسام، ولكن شيخ الإسلام لم يقل والقسم الثالث كذا، ولم يقل وأقوام يعني القسم الثالث. فلما كان ذلك كذلك تصرف بعضهم في النص وتبع بعضهم بعضا، غفر الله تبارك وتعالى لهم وأثابهم. وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي وترك المحظور والاستعانة بالله على الأمرين، والقيام بالواجب وترك المحظور متلازم لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي، فإذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل معها شيئا من المحظورات. فالواجب عليه حينئذ أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف من أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا هذا وتفصيل ذلك يطول. وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يؤمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك، فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنان، ما قيل لاثنان فما فوقهما جماعة، لكن لما كان ذلك اشتراكا في مجرد الصلاة حصل باثنين، أحدهما إمام والآخر مأموم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبارك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. وكان متقاربين في القراءة فأرجعهما إلى السن. أخرج البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما. وجاء جلاء إبهام أحد الرجلين الذي هو مالك بن الحويرث نفسه في موضع آخر من الصحيح. وأخرج مسلم حديث مالك من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك به، وزاد: قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما في الأمور العادية ففي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم. أخرج أبو داود في سننه، وقال الألباني: حسن صحيح. وصححه أيضا الشيخ الشاكر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. قال الخطابي: إنما أمر بذلك أي بالتأمير في السفر ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، ولم ينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد ذلك وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. فإما أن تأمر وإما أن تؤمر، فإن لم تأمر ولم تؤمر بالمعروف فلا شك أنك ستؤمر بغير المعروف كالدعوة إلى الله جل وعلا، فإنك إن لم تدعو الناس إلى الحق دعوك إلى الباطل، وهذا معلوم مشهور. فإنك إذا رأيت إنسانا على منكر فلم تنهى عرض عليك منكرا، هذا شائع كما هو معلوم ووقع لكثير من الناس. فإن الذي يدخن مثلا إذا لم تنهه عن المنكر عرض عليك منكرا وأراد أن يكرمك، فإذا ما أبيت قال لك لعلك تشم، يعني أنت أعلى درجة من أن تدخن، فإن لم تدعو دعيت، وإن لم تأمر أمرت، وإن لم تنهى عن المنكر فإنك حينئذ ستدعى إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا باطلا. وكما أن كل بشر هو حي متحرك بإرادته همام حارث، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله كان عمله عملا فاسدا غير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد أمر الله تعالى في كتاب بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس وينهونهم، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم. أخرجه البخاري في صحيحه. ويدخل فيهم، أي في أولي الأمر، الملوك والمشايخ وأهل الديوان وكل من كان متبوعا فهو من أولي الأمر، وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين تولى أمر المسلمين وخطبهم، فقال في خطبته: أيها الناس، القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق، والضعيف فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق مطولا من حديث قيس بن أبي حازم. قال الشيخ شعيب في تحقيقه على مسند أبي بكر في إسناده: عيسى بن المسيب البدلي مختلف فيه، ضعفه يحيى والنسائي وأبو داود وأبو زرعة. وقال الحاكم: صدوق. وقال أبو حاتم: محله الصدق وليس بالقوي. وقال الدارقطني صالح الحديث، وكذا قال ابن علي. وقال وقد أورده أحمد في المسند مختصرا، وهذا الذي في المسند حسنه الشيخ شاكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر له شروط، وهي شروط التي تجدها في كتب العلماء باسم شروط المحتسب. هذه الشروط هي أن يكون المنكر مكلفا مسلما قادرا، وأن يكون مؤمنا يعني لا يكون كافرا، وأن يكون عدلا لا ساقط العدالة ولا فاسقا، وأن يكون مأذونا له من جهة الإمام أو من جهة من ينيبه الإمام. هذه شروط في بعضها خلاف بين أهل العلم. أن يكون مكلفا مسلما قادرا هذا شرط لوجوب الإنكار، فإن الصبي المميز له إنكار المنكر ويثاب على ذلك لكن لا يجب عليه. وأما عدالة المنكر فاعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب، وإنما استدلوا بقول الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وليس لهم في ذلك حجة، لأن الصحيح أن الإنسان يأمر بالمعروف وإن لم يكن مؤتمرا به، وينهى عن المنكر وإن لم يكن منتهيا عنه. واشترط قوم كون المنكر مأذونا له من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيزوا لأحد الرعية الأمر والنهي أي الحسبة، وهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه فقد وقع في المعصية، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم. ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم، يعني من السرداب، هو المهدي المنتظر عند الروافض عند الشيعة، فقالوا لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر حتى يخرج الإمام المعصوم. وهؤلاء أخس رتبة من أن يتكلموا أصلا، لكن جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القاضي، يعني لو وقع تنازع بين بعض الروافض وذهبوا إلى القاضي طالبين حقوقهم، يقال لهم نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم نهي عن المنكر، ولم يجئ زمان ذلك لأن الإمام لم يخرج بعد فاذهبوا. فإن قيل في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا، فينبغي ألا يثبت لأحد الرعية إلا بتفويض من السلطان. إن قيل هذا قيل الكافر ممنوع من ذلك لما فيه من العزة والسلطة أي في الأمر والنهي، وأما أحد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. قد مر أن التغيير باليد له شروط، فإذا توفرت فلا بأس، وكذلك ما يتعلق بالتغيير باللسان. وأما التغيير بالقلب فإنه لا يعفى أبدا عن أحد لم يأت به، لأن تغيير المنكر بالقلب لا يكلف المرء شيئا، بل ولا يطلع عليه إلا الله. وإن كان هنالك أمر في مسألة التغيير بالقلب، وهو أن الإنسان إذا كان بين أقوام يأتون منكرا فلا يكفي أن يقول أنا منكر لمنكرهم بقلبي ويظل بينهم، لأن القاعدة إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه، إلا إذا كان لا يستطيع أن يزول عن المكان. وأما جملة آداب الآمر الناهي فهي العلم بمواقع الأمر والنهي وبحدوده ليقتصر على حد الشرع، فلا بد من العلم كما مر في كلام السلف، لا بد للآمر الناهي من أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، فلا بد من العلم بما يأمر به وبما ينهى عنه. وأما الثاني من جملة آداب الآمر الناهي فالورع، فإنه قد يعلم شيئا ولا يعمل به لغرض من الأغراض. والثالث حسن الخلق، وهو أصل ليتمكن من الكف، فإن الغضب إذا هاج لم يكفي مجرد العلم والورع في قمعه ما لم يكن في الطبع خلق حسن. قال بعض السلف: لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. الآداب تقليل الشائق وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة. فقد حكي عن بعض السلف أنه كان له سنور، وهو القط، كان له سنور، وكان يأخذ لسنوره في كل يوم من قصاب، هو الذي يبيع اللحم، كان يأخذ للسنور في كل يوم من قصاب في جواره شيئا من الغدد، نوع من اللحم، فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار فأخرج السنور، ثم جاء القصاب فأنكر عليه، فقال له القصاب: لا أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك. فقال: ما أنكرت عليك إلا بعد إخراج السنور وقطع الطبع منك، وإلا فلا بد من المداهنة، فسيداهن حينئذ، وربما يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغرض يحصله، وهذا صحيح. فإن لم يقطع الطبع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليه، أحدهما من لطف ينالونه به، يعني هم يعاملونه بلطف، إذا أمرهم ونهاهم واحتسب عليهم ذهب لطف معاملتهم فعملوه بغلظة وخشونة، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه، فيقطع الطمع من هذين الأمرين، من لطف ينالوا له به ومن رضاهم عنه وثنائهم عليه. وأما الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتعين، قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا، فأمر موسى وهارون بأن يقولا لفرعون، وهو الذي ادعى الإلهية وادعى الربوبية في الأرض وسام بني إسرائيل الخسف، ومع ذلك أمرهما ربنا تبارك وتعالى أن يقولا له قولا لينا. وروي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب، يعني في بئر، ألم تكونوا مستخرجيه؟ يعني لو أن هذا الذي تسبونه لما أصاب الذنب لو أنه وقع في بئر ومررتم أنتم به، أكنتم تستخرجونه من البئر أم كنتم تدعونه فيه حتى يهلك؟ قالوا: بلى. ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: ألا تبغضه؟ فقال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. ومر فتى يجر ثوبه، فهم أصحاب صلة بن أشيم أن يأخذوا هذا المار بألسنتهم أخذا شديدا، فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. ثم قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: أحب أن ترفع إزارك. قال نعم ونعمى عين، فرفع إزاره فقال صلة لأصحابه هذا كان أمثل مما أردتم، فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم. ودعي الحسن إلى عرس، فجيء بجام أي بكأس من فضة فيه خبيص، والخبيص حلواء من التمر والسمن، فجيء بجام بإناء من الفضة فيه خبيص فيه حلوى، فتناوله الحسن وقلبه على رغيف فأصاب منه ولم يأكل من الجام، فقال رجل هذا نهي في سكون. هذا مطلوب، بل قد يكون مطلوبا في كثير من الأحيان، لأن الناس يزعهم السلطان ما لا يزعهم القرآن، فكثير من الناس لا يرى لك عليه حسبة ولا أمرا ولا نهيا، لأن كثيرا من الأمور قد تبدلت، فإذا عملته بغلظة أو بقسوة لقيت مثلها وبأكبر منها وتكون فتنة، وهذا أمر لا بد منه. بل إن الإنسان ربما صنع أمرا من الأمور فزاد الناس بسبب صنيعه في المنكر إيغالا، يعني لو أنك عدوت على شيء يقدسونه بدون أن تمهد لذلك بالبيان العلمي، فإنك حينئذ تصرف قلوبهم لا محالة بقدر الله تبارك وتعالى إلى زيادة تقديسه. يعني لو كان لهم بناء مثلا يشركون بالله تبارك وتعالى عنده، فأخذت أنت فأسك وذهبت فهدمت، فأنا قبل ذلك مبنيا من اللبن ولا يلتفت له إلا الواحد بعد الواحد، فعندما فعلت ذلك تنادوا مصبحين فعادوا بناءه من الذهب والفضة وأخذوا يقدمون له النذور والقرابين وعينوا حارسا عنده، فهذا السادن يتلقى النذور وما أشبه، ولم تصنع شيئا بل صنعت كثيرا من السوء. الحزم في موضعه واللين في موضعه، الشدة والغرة في موضعهما والحلم واللين في موضعهما، فإذا ما لم تأتي بذلك كذلك كان الإفساد أكثر من الإصلاح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل: وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين، أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة، فهذا في الأقوال والأفعال، في الكلم الطيب والعمل الصالح، في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية، أن يراد بها وجه الله وأن تكون موافقة للشريعة. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، ليقول الناس هو عالم قارئ، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع جريء، ورجل تصدق وأعطى ليقول الناس هو جواد سخي. الحديث في صحيح مسلم لرواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء، فقد قيل ثم أمر به

وما يأمر به وما ينهى عنه كما جاءت به الرسل عن الله. فهذا هو الصواب الموافق للسنة والشريعة المتبع لكتاب الله وسنة رسوله. كما أن العبادات التي نتعبد بها، هذا معطوف على قوله قبل، فهذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به، كما أن العبادات التي نتعبد بها إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله كانت حقا وصوابا موافقا لما بعث الله به رسله، وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع المضلة والجهل، وإن كان يسميه من يسميه علوما ومعقولات وعبادات ومجاهدات وأذواقا ومقامات. ويحتاج أيضا أن يؤمر بذلك لأمر الله وينهى عنه لنهي الله، ويخبر بما أخبر الله به لأنه حق وإيمان وهدى كما أخبرت به. كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله، فإذا قيل ذلك لاتباع الهوى والحمية أو لإظهار العلم والفضيلة أو لطلب السمعة والرياء كان بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء. فيجب على المرء أن يجتهد في تصحيح نيته. والشيخ رحمه الله تعالى هنا يشير من طرف خفي إلى ما يتعلق بالأمر والنهي عند عدم الائتمار والانتهاء. وقد قال السفاريني رحمه الله: ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: من شرطية، فقد جواب الشرط عن ما لم تكتب ما مع عن، ولكن جعلت ما وحدها وعن وحدها، وهذا غلط، لأن الذي يقرأها على حسب ذلك يحسبها عن ماله، فيحسب أن ما وله هي ماله. فالصحيح أن تكتب هكذا: ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب. يعني إذا نهى الإنسان عن شيء يرتكبه، مثل أن يرى رجلا يتعامل بالربا فقال له: يا فلان اتق الله، كيف تتعامل بالربا، الربا من كبائر الذنوب، وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه، فهذا يقضى به العجب ويقال: كيف تنهى عن شيء وأنت تفعله، لو كان باطلا ما فعلته، وإن فعلته وأنت تعتقد أنه باطل فالأبعد سفيه، لقول الله جل وعلا في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا من كبائر الذنوب. ولهذا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، أي تخرج أمعاؤه من دبره، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الحديث في الصحيحين. هذا وعيد شديد وفضيحة وعار، نسأل الله العافية. وكذلك يكون هو أول من يسعر به النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالمهم أن الإنسان الذي يأتي بشيء ينهى عنه هو قد أتى مما به يقضى العجب، إذ كيف تأمر بما لا تفعل أو تنهى عما تفعل؟ وقد أتى بهذا الحكم بعد أن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفيد أن من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر والنهي. فلو قال هو مبتلى بهذا الأمر يفعله، فلنقل إنه ابتلي مثلا بشرب المخدرات وشارب المخدرات لا يكاد يقلع، وهو ينهى الناس عن شرب المخدرات، نقول إنهى الناس حتى مع شربه للمخدرات، فلا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمجرد أن يكون الإنسان مخالفا، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفة لترك واجبين. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، كلام الأئمة المقدمين. الأول مما تركه من الواجبات المعصية التي هو يفعلها، والثاني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول أنت وإن كنت لا تفعل المعروف أؤمر به، أنت وإن كنت تفعل المنكر فإن فعلك إياه لا يسقط عنك النهي عنه بل انهى عنه. فإذا قال قائل كيف أعرض نفسي للفضيحة، أن ألقى في النار فتندلق أقطاب بطني، فالجواب إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من أن يكون كذلك، يأمر ولا يفعل وينهى ويفعل، وليس مراده أن يحذر من أن يؤمر المرء ويأمر، أن يأمر بما لا يفعل أو أن ينهى عما يفعل. أن بعض الناس يقول إذن لماذا آمر بما لا أفعل وأنهى عما أفعل مع هذه العقوبة؟ فالجواب لأن الرسول لم يخبرنا بذلك لأجل أن نفعل، لكن أخبرنا بذلك لنحذر، يعني من أن نكون من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتمرون به، أو من الذين ينهون عن المنكر ولا ينتهون عنه. فالنبي يحذرنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلو بدأ بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. لو بدأ بنفسه أي لو ابتدأ بنفسه، فذادها أي أبعدها وجنبها، يعني يقول فلو بدا بنفسه ولم يقل فلو اعتنى بنفسه، يعني وترك الآخرين، لأن البداية لها نهاية، فيبدأ أولا بنفسه ثم بغيره، هذه الحكمة وهذا هو الترتيب الصحيح. لكن لو أصر هو على فعل المعصية فلا يمنع عنه ذلك من ترك النهي عنه. إذن الذي عليه العلماء أن الإنسان يأمر بالمعروف وإن لم يكن مؤتمرا به، وينهى عن المنكر وإن لم يكن منتهيا عنه، فهذان واجبان. يجب عليك أن تأمر بالمعروف، هذا واجب، ويجب عليك أن تأتمر به، فإذا فرطت في أحدهما فليس هذا بمسوغ لك أن تفرط في الآخر، فأنت مسؤول عنهما. وكذلك يجب على الإنسان أن ينتهي عن المنكر ويجب عليه أن ينهى عن المنكر، فإذا تورط في المنكر لزمه الواجب الثاني وهو أن ينهى عن المنكر وإن كان متورطا فيه. مسألة العلم والعمل تتعلق بهذا الأمر تعلقا مباشرا، ومعلوم أن القاعدة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أن الإنسان كلما ارتقت به رتبته وعلت به منزلته ودرجاته كانت مؤاخذته أكبر. فالعالم لا يحاسب حساب الجاهل، الذي يعلم ليس كالذي لا يعلم، وكذلك الغني لا يكون كالفقير فيما يتعلق بالإنفاق وما أشبه، إلى غير ذلك من هذه المسائل التي تعلو بها الرتبة وترتفع بها المنزلة. والأدلة على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وكلها تقضي لأن الإنسان ينبغي عليه أن يسارع إلى العمل بما يعلم، فلا توجد هذه الفجوة التي تؤدي في النهاية إلى هذا الأمر الكبير الذي عليه الوعيد الشديد الخطير من أن الإنسان يأمر الناس بالمعروف ولا يأتمر به، فإنما جاء هذا من الفجوة بين العلم والعمل، ويعلم أن هذا معروف ولكنه لا يأتمر به، وينهى عن المنكر فيعلم أنه منكر، هذا علم ولكنه لا يعمل بذلك ويقع في المنكر نفسه، فإذا ما أمر بالمعروف الذي لم يأتمر به ونهى عن المنكر الذي لم ينتهي عنه، حذره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العذاب الذي يكون يوم القيامة مع الفضيحة التي تكون حتى في النار، لأنه يجتمع أهل النار وهو يدور بأمعائه وقد خرجت من دبره كما يدور الحمار برحاه، يقولون يا فلان مالك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فوعظ الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة، قال ابن عباس هي النشوز وسوء الخلق، وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، كما في قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع، فحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع منه شرك وهو سيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا لعلو الرتبة، لأن للواحدة منهن مضاعفة الأجر، فكذلك إذا جاء شيء فإن العذاب يكون مضاعفا، فمع علو الرتبة تزيد المسؤولية، فعلى طالب العلم أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يجتهد في العمل بما علم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.